لله أنت يا قمر تقف هنالك شاهدا بالذل ليس لشامنا بل للعروبة يا قمر لله أنت يا قمر أرجوك أبلغ شامنا أن نرتضينا الذل ركبا ودماؤهم نرويها للأبناء خوفا أن من طلب الكرامة سوف يقتل يا قمر سوف يقتل يا قمر أرجوك أبلغ شامنا أنك اكتفينا بالنظر فتساقطت منا الكرامة وتفاخرت فينا العبا أتريد سرا يا قمر أتريد سرا يا قمر قومي بكوا نعم بكوا وتصاعدت صيحاتهم لكنهم ما إن تغيرت القناة